هادية وطبع هادي بتعالج أموري كتير. أمي إيريني حبيبتي الفادي قلبها كان مليان بالخير. عاشت هادية وطبعها هادي بتعالج أمور الدير. أمي إيريني حبيبتي الفادي قلبها كان مليان بالخير. المرضى كل التعب وما تشوفنا بنبكي تكفف دمعنا ويا الغلابة. كلامها بلسم يخفف المرضى كل التعب وما تشوفنا بنبكي تكفف دمعنا ويا الغلابة. الرب يسوع كل الحيارة. أمي إيريني نور الشموع. عمري ما غابت عنا لثانية كنا ننام وعيونها سهرة. لقيناها دميانة تانية وياما جمعت عذارة. عمري ما غابت عنا لثانية كنا ننام وعيونها سهرة. لقيناها دميانة تانية وياما جمعت عذارة. يسوع بترشد كل الحياه.